بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث شرح المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقفنا عند 47. قال رحمه الله تعالى: 47، أي هذه المسألة 47. 7 هذا خبر لمحذوف، مسألة أو هذه المسألة أو صفة لموصوف وقع خبرا. هذه المسألة، هذه مبتدأ، والمسألة هو الخبر، حينئذ يكون خبر محذوفا. والسابعة هذا يكون خبرا، يكون صفة للخبر المحذوف. إذا كل من المبتدأ والخبر محذوف. هذه المسألة 47، لذلك كلها تقال فيها بالرفع. عندنا 40. 47 إضافة نعم الله إلى غيره. إضافة مصدر، أضافة إضافة. ومر معنا أن الإضافة بمعنى النسبة والإسناد، ولذلك نسبة تقييدية، هذا المعنى الاصطلاحي. سمي بماذا؟ سمي بالإضافة. الإضافة الاصطلاحية عند النحاة بمعنى النسبة والتقييد، نسبة تقييدية. كذلك الإسناد، هذا الذي يكون معناها اللغوي. إضافة نعم الله إلى غيره جل وعلا أيا كان، لذلك هنا أبهم ليدل على أن ذلك الغير أيا كان من المخلوقات، ففيه شيء من الإبهام، قصد به العموم في المسند إليه من جهة الإضافة، هنا من جهة إضافة النعم إليه، كقوله أي مثل قوله جل وعلا في بيان أحوال من ينكر نعمة الله تعالى. والكاف هنا تمثيلية وليست استقصائية، يعني ليس هذا النص هو الوحيد في هذه المسألة، بل غيره كذلك. هذه التي تسمى عند النحاة بالكاف التمثيلية. كاف نوعان: كاف تمثيلية وكاف استقصائية. استقصائية بمعنى أن مدخولها لا يزيد على المذكور، مدخولها لا يزيد على المذكور. إذا قيل أفضل الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، إذا قيل كمحمد، كاف هذه هي تفيد التمثيل لكنها استقصائية. لماذا؟ لأن مدخولها وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا نظير له فيما أسند إليه، وهو الأفضلية. وأما التمثيلية قد يكون ثم غير المذكور، يقول الأنبياء من الرسل أو أولي العزم من الرسل كموسى عليه السلام ولا تذكر غيره مثلا، حينئذ نقول هذه الكاف تمثيلية. لماذا؟ لأن مدخول الكاف موسى، وغير موسى كإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى، إذن ذكر بعض وترك البعض، هذا يسمى الكاف تمثيلية. فرق بين النوعين. وهنا يأتي فراسة من يقرأ في الشروح وفي الحواشي فيميز بين النوعين، هل أراد المصنف أو الشارح أو المحشي بهذه الكاف تمثيلية أو استقصائية، حينئذ يكون العلم من خارجه، علم من خارج، لأنه يذكر لك الكاف ثم بعد ذلك أنت بعلمك الخارج الزائد على المقروء هل تعلم مثيل لمدخول الكاف أو لا. إن كان له مثيل وليس مذكورا بعد مدخول الكاف، حينئذ صارت تمثيلية. وإذا لم يكن كذلك بل كان محصورا في مدخول الكاف، حينئذ تكون هذه الكاف استقصائية. انظر هذا عن ذاك. ومثل الكذلك، هذه يخطئ فيها كثير ممن ينسب الأقوال إلى أهل العلم، يقول مثلا بالإجماع كذا وكذلك، يقول حكي الإجماع على المسألتين. يقول لا، إذا قال المصنف، وهذا يكثر في كتب الفقه وكذلك عند النحاة، ابن عقيل له في ذلك أمثلة، ويحكي الإجماع يقول وكذلك مسألة كذا، يأتي بالكذلك، لا يقول أجمع على أن الاسم ثلاثة أنواع وأن الفعل ثلاثة أنواع، وإنما يقول أجمع على أن الاسم ثلاثة أنواع وكذلك الفعل. لماذا؟ هذا يأتي بالكذا لك إذا أراد أن يفرق بين مسألتين، بمعنى أن المسألة التي قبل كذلك مجمع عليها باتفاق، والثانية محل خلاف، فيفصل بين اللفظين، والأصل فيها أن يأتي بالعطف ويحذف الكذا لك، لكن يأتي بكذلك ليميز أو يبين لك أيها القارئ أن المسألة الثانية ليست كالمسألة الأولى في الاتفاق. وقد يحكي الإجماع، وهذا وقع، وجدت بعض أهل العلم ينكر على ابن عقيل في مسألة حكى فيها الإجماع وفرق بينه وبالكذلك، فخطأ ابن عقيل في هذه المسألة. قلت لا، ابن عقيل رحمه الله تعالى بيّن بأن ثم خلافا في المسألة الثانية وأشار إليه بقوله كذلك، فهمت أنت أو لم تفهم؟ لماذا؟ لأن أهل العلم لهم سنن في الكتابة. أين نحن؟ كقوله الكاف هذه تمثيلية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذا من خصال أهل الجاهلية، نسبة وإضافة نعم الله تعالى إلى غير منعمها ومسديها، وهو الله تعالى وحده، وإنما ينسبون ذلك لغيره تعالى من الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى، أو لأنفسهم، ينسبون لأنفسهم إما للآلهة أو لأنفسهم أو لآبائهم أو لغيرهم كالزمن ونحوه. قد استدل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بآية النحل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، سورة النحل تسمى سورة النعم. قد عدد الله تعالى نعمه على عباده في هذه السورة إلى أن قال جل وعلا: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، حر أي والبرد، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فقوله جل وعلا يعرفون نعمة الله إلى آخره استئناف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله أصلا، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من ينكر نعمة الله قد يكون لعدم علمه بالنعمة، وقد يعلمها ثم ينكرها. إذن كون الرب جل وعلا أسند وبين أنهم يعرفون نعمة الله، حينئذ يكون إنكارهم وكفرهم بالنعمة عن علم وليس عن جهل، ليس لعدم معرفتهم نعمة الله أصلا، فإنهم يعرفون أنها من الله تعالى ثم ينكرونها بأفعالهم. فالإنكار كما يكون بالمقال يكون بالحال، كما ينكر الشيء بالقول كذلك ينكر بالفعل، كما ترد على المخالف بقولك كذلك ترد عليه بفعلك، قد يكون الثاني أبلغ من الأول. ثم ينكرونها بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة، فكأنهم لم يعبدوه أصلا. إذن الإنكار هنا وقع بالفعل، لماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، فكل من صرف عبادة لغير الله تعالى فهو منكر لنعم الله تعالى عليه، سواء صرح بذلك أو لم يصرح. والفعل حينئذ يكون أدل على المقصود من القول، حينئذ كونه يصرف هذه العبادة لغير الله ويشرك ويسوي بين الخالق جل وعلا وبين غيره من المعبودات، حينئذ نقول هذا إنكار لنعمة الله تعالى على العبد، فكأنهم لم يعبدوه أصلا، لأن من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله تعالى، من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله تعالى، لأن من صرف العبادة لغير الله على مرتبتين، منهم من يعبد الأصنام والآلهة من دون الله تعالى ولا يعبد الله، يعني لا يتوجه بالعبادة لغير الله تعالى، وهذا قليل في المشركين. النوع الثاني من يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره، ولذلك لفظ الشرك كما قال بعض أئمة أهل النجد، لفظ الشرك يدل على أنهم قد عبدوا الله تعالى، لأن الشرك مأخوذ من التشريك، والتشريك أن يكون تسوية بين شيئين، فدل ذلك اللفظ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن من لفظ الشرك نأخذ أن من عبد غير الله تعالى قد توجه كذلك بعبادة إلى الله عز وجل. ولذلك عرف أئمة السنة الشرك بأنه دعوة غير الله تعالى معه، دعوة غير الله تعالى معه، أو اتخاذ ند من دون الله تعالى مع الله تعالى. إذن فكأنهم لم يعبدوه أصلا، وهذا واضح بين، لأن من عبد الله وعبد غيره عبادته لله تعتبر باطلة، لأنها مردودة عليه لعدم إخلاصه لله عز وجل، وذلك كفران منزل منزلة الإنكار، قاله لالوسي رحمه الله تعالى في شرحه. إذن هنا الإنكار لا يلزم أن يكون باللسان، فلا يظن الظان بأن قوله تعالى يعرفون نعمة الله وهم المشركون ثم ينكرونها بألسنتهم، ليس هذا المقصود الأول، وإنما المقصود أنهم بصرفهم العبادة لغير الله تعالى قد أنكروا نعمة الله، لأن من أقر بمفردات توحيد الربوبية ومنها الاعتراف بالنعم لمزديها ومنعمها وهو الله عز وجل لزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك عند القاعدة العامة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذن ثم تلازم بين هذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد. وأما دعوة الرسل أنها قائمة على توحيد الألوهية لكون الخلاف بين الرسل وأمم الرسل قد وقع في هذا النوع فحسب، وإن كان ثم نوع من الشرك قد وقع في شرك في توحيد الربوبية، ثم شرك في الربوبية، ثم شرك في الأسماء والصفات، لكن الخلاف الأكبر الجوهري إنما وقع في صرف العبادة لغير الله وتوحيد الألوهية، يعني طالبوا أقوامهم بإفراد الله تعالى بالعبادة. إذن ذلك كفران الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا الكفران منزل منزلة الإنكار باللسان. قال مجاهد إنكارهم إياها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إنكارهم إياها قولهم ورثناها من أبائنا، هذا زيادة على ما سبق، ما سبق تقريره أن الإنكار إنما وقع بماذا؟ بالفعل، ولا يمنع أن يقع كذلك بالقول. قال مجاهد إنكارهم إياها قولهم ورثناها من آبائنا. وقال عون بن عبد الله إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، لولا فلان ما كان كذا وكذا، ها لولا فلان ما كان كذا وكذا، هذا قد يكثر عند بعض الناس، إسناد الأفعال أو النعم إلى أسبابها دون أن يأتي بلفظ ثم، لولا الله ثم فلان، لولا فلان ما كان كذا وكذا، هذا من الألفاظ التي تكون شركا أصل في الألفاظ، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقال ابن قتيبة والفراء يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا شرك أكبر، والسابق شرك أصغر. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، على تفسير مجاهد وعبد الله بن عون أنه قد يكون شركا أصغر في الألفاظ، لولا فلان لكان كذا وكذا، لولا فلان لم أصب كذا، هذا شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر، الأصل فيه أنه شرك في الألفاظ يعني شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا المسلم أو هذا الذي أضيف إليه النعمة أو الإضافة أو النسبة إنما كان مصدرا بذاته، يعني قال لولا زيد من الناس لحصل كذا وكذا، إذا كان يعتقد أن زيد سبب مجرد هذا شرك أصغر، إن كان يعتقد أن زيد هو الذي فعل بنفسه بذاته مستقل دون إرادة الله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الشيء حينئذ يكون شركا أكبر. وقول الفراء وابن قتيبة هنا يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا شرك أكبر. ومنهم من قال من المفسرين النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون نعمة الله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسل قاطبة من نعم الله تعالى على العباد، يعرفون نعمة الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون نعمة الله أي محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا جئت بأي تأتي ما بعدها على حسب ما قبلها، أي يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبي بالمعجزات ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عنادا. وأكثرهم الكافرون أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما ذكر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. هذا سيأتي له باب خاص في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وهذا جاء مسندا إلى رب جل وعلا. قالوا: هذه رحمة وضعها الله، يعني أنزلها الله، نسبوها إلى خالق جل وعلا. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فنزلت الآية هذه: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إلى غير ذلك من الآثار. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من صفات وخصال أهل الجاهلية أنهم يعرفون أن هذه النعم سواء كانت باطنة أو ظاهرة، قولية أو عملية، دنيوية أو أخروية أو دينية، أنها من عند الله عز وجل، ثم ينسبونها ويضيفونها إلى المخلوق أيا كان ذلك المخلوق. حينئذ نقول هذا من إسداء النسبة لغير مزديها ومنعمها. ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب الحال، حسب الحال. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضف النعم إلى غير الله تعالى، بل خصها بخالقها وموجدها ومزديها، وهو الله عز وجل وحده، بل أضافها إلى منعمها ومزديها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الله، من هذه بيانية. فما بكم من نعمة، ما الذي بكم من نعمة؟ كل النعم، قليلة كانت أو كثيرة، دينية أو دنيوية، حينئذ تكون من الله عز وجل وحده. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي هذه النعم. فكل نعمة تكون على العبد إنما هي من عند الله عز وجل، والأصل في العبد أن يسند هذه النعم إلى خالقها ومزديها جل وعلا، وإفراده بذلك هو كمال التوحيد الذي أمر الله تعالى به المرسلين. ثم إذا أراد أن يشكر الناس وأن يبين أن ذلك الشخص من الناس من المخلوقات له أثر في إزاء هذه النعمة، حينئذ يأتي بلفظ ثم، كما هو مبين في محله: لولا الله عز وجل، هذا ابتداء، ثم فلان لما كان كذا وكذا، أو لما حصل كذا وكذا. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله، وفي معناها المسألة التاسعة والأربعون: جحد بعضها. ضمير يعود إلى آيات الله تعالى، إلى آيات الله تعالى. قوله الآيات في المسألتين يحتمل أمرين: الأول الآيات الشرعية، الثاني الآيات التي هي المعجزات، تسمى آيات الأنبياء. آيات الأنبياء، ماذا قال هنا؟ الكفر بآيات الله جحد بعضها. جحد بعضها، وإنما عبر بالبعض دون الكل لأنه يكفي. جحد بعض الآيات كفر، إذن جحد كل الآيات من باب أولى وأحرى. لذلك عبر بالبعض الصادق على الواحد، فمن أنكر آية واحدة بل حرفا بل كلمة بل حرفا من القرآن الآيات الشرعية فهو كافر، فكيف بمن أنكر القرآن كله؟ فمن باب أولى وأحرى. إذن الآيات هنا في الموضعين يحتمل أمرين: الآيات الشرعية، ثاني الآيات التي هي معجزات وهي آيات الأنبياء، كانت تسمى آية هي أولى. وكلاهما حاصل وواقع من أهل الجاهلية، يعني الكفر بالآيات الشرعية حاصل من أهل الجاهلية ومن صفاتهم، والكفر بالآيات الكونية أو المعجزات أو الآيات آيات الأنبياء كذلك حاصل من أهل الجاهلية. فأما الكفر بآيات الله الشرعية فقد كفروا بآيات الله التي أنزلها في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا، بآياتنا آيات جمع مضاف إلى نا، ونا هذه معرفته، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم، فيصدق بالقليل كما أنه يصدق بالكثير، لأن العام يستعمل في أفراده. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وقال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. كفروا بآيات الله، والجحد هو بمعنى الكفر، ليس مطلقا من كل وجه، وإنما إذا جئنا في هذا المقام قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر، أما في مقام الإيمان فلا، فالجحد أخص من الكفر، إذ الكفر لا يكون محصورا في الجحود، قد يكون بالجحود لأن محل الجحود القلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالفعل، يعني الكفر قد يكون عمليا ولا يصحبه اعتقاد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي جلد، بمعنى أن هذا المذهب ليس مذهب أهل السنة والجماعة كما يدعيه البعض بأن الكفر إنما يكون كفر الاعتقاد فحسب، لا، لا يرد كل من كفر بعمله أن يقال لأنه لم يؤمن بقلبه، قل لا، إذا فعلنا ذلك حينئذ أخرجنا قول اللسان عن أن يقع الكفر به، وأخرجنا عمل الجوارح والأركان عن أن يقع الكفر به، وهذا باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الكفر كما عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه فائدة، كما عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الكفر ضد الإيمان، أو إن شئت قل الكفر نقيض الإيمان، الكفر في الشرع نقيض الإيمان أو ضد الإيمان. ينبني على هذا التعريف ما هو؟ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس محصورا في الاعتقاد فحسب، وليس محصورا في الاعتقاد وقول اللسان، بل يجب إضافة عمل الأركان والجوارح، وأنها داخلة في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك يعبر عندهم على الصحيح بالتعبير، وإن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير خلافا في التعبير في اللفظ، قد أخذ منهم أو منه بعض من أراد أو في نفسه هوى شيئا مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، يعبر عنه بأنه إما أن يقال شرط صحة للإيمان، وإما أن يقال بأنه ركن، كلامه في عمل الجوارح والأركان، هل هو داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ ليس ثم خلاف بين أهل العلم أهل السنة والجماعة أنه داخل في مسمى الإيمان. وجه الدخول، هل هو شرط أم أنه ركن؟ ثم تعبيران هنا، الخلاف لفظي ليس خلافا جوهريا بين أهل السنة والجماعة، الخلاف لفظي، لماذا؟ لأن الثمر المبني على القولين أن زوال عمل الجوارح كله ناف للإيمان، لأنك إذا قلت شرط صحة صار ماذا؟ كالطهارة بالنسبة للصلاة، هو خارج عنه، لكنه لا توجد الصلاة إلا بوجود الطهارة، إذن على هذا القول هو خارج، لكنه ينتفي الإيمان بانتفائه. من قال بأنه ركن، هذا واضح، والركن جزء ذاتي وشرط خارج، حينئذ من قال بأنه ركن إذن هو داخل ليس كالطهارة، بل هو كالفاتحة والركوع والسجود والتشهد الأخير، حينئذ نقول هو ركن على الصحيح وليس بشرط، لأننا لو سلمنا بأنه شرط لوافقنا بأنه ليس داخل في مسمى الإيمان، والصحيح أنه داخل في مسمى الإيمان. حينئذ الإيمان ثلاثة أركان: يكون بالقلب الاعتقاد، ويكون بقول اللسان، ويكون بعمل الجوارح والأركان. الكفر نقيضه، بمعنى أن الكفر يكون بهذه الدرجات الثلاث، قد يكون بالاعتقاد فحسب ولو لم يصحبه قول باللسان أو عمل بالجوارح والأركان. فمن اعتقد بقلبه عدم أهلية النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة ولم يلفظ به بلسانه، ما حكمه؟ كافر. انتبه، بعض الأشياء إذا تردد فيها الشخص يخشى عليه فانتبه، يعني بعض المسائل قد يقال فيها بأنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، في بعض المسائل ليس قاعدة مطلقة. وهو الكفر المجمع عليه. إذن إذا اعتقد بقلبه عدم أهلية النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة حينئذ كفر ولو لم يلفظ بذلك. كذلك اعتقد عدم وجوب الصلوات الخمس أو عدم وجوب إحدى الصلوات الخمس، اعتقد بقلبي فقط ولم ينطق بلسانه، بل قد يكون صلى مع الناس أو نطق بلسانه لكنه كذب، حينئذ يقول هذا كافر مرتد عن السنة. لماذا؟ لوجود الكفر بقلبه ولا يشترط فيه التصريح باللسان والعمل. ثانيا، قد يعتقد بقلبه ثم قد يلفظ بلسانه ما هو كفر، قد يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يلعنه كفر، ولو قال أنا ما أريد إلا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا القول يعتبر كفرا أكبر وهو مخرج لك من الملة. وكذلك سب ربي جل وعلا أو سب القرآن أو سب الملائكة نحو ذلك، هذا يعتبر كفر ولا حتى يعذر بالجهل فيه البتة. ثالث، لو ثالث ما هو عمل الجوارح والأركان، لو اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولكنه لم يعمل بجوارحه شيئا من شرائع الإسلام قط، اعتقد بقلبه معنى لا إله إلا الله ونطق بلسانه لكنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يفعل خيرا قط، ما حكمه؟ إن قلنا بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فهو مسلم، فهو مسلم. ماذا؟ لأنه اعتقد بقلبه وقال بلسانه فجاء بالإيمان. وإذا قلنا بأن الأعمال شرط صحة أو أنها ركن، حينئذ هذا يعتبر في حكم أهل السنة والجماعة أنه كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن الأعمال داخلة في مسمى. قد يعبر البعض، لأنه قد يقال ما المراد بالأعمال هنا؟ هل كل الأعمال كل الشريعة؟ لا، ليس كل الشريعة، المراد جنس الإيمان. دخلنا في جنس الإيمان، ما المراد بجنس الإيمان؟ المراد بجنس الإيمان إما أن يقال بأنه معين وإما أن يقال بأنه مبهم. إذا قيل بأنه مبهم حينئذ يصدق على أي فعل من أفعال الإسلام، وحصرها بعض في الأركان الخمسة بعد الشهادتين هي أربعة، يعني من صلى فقط جاء بجنس الإيمان، من زكى ولم يصلي جاء بجنس الإيمان، من صام رمضان ولم يصلي أو يزكي جاء بجنس، كذلك من حج قد جاء بجنس الإيمان. ولكن الحق الذي دلت عليه الأدلة أن جنس الإيمان، أن جنس العمل الذي هو داخل في مسمى الإيمان معين بالصلاة، لأن الصحابة قد أجمعوا والإجماع صحيح ثابت ولا إشكال فيه، أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام. حينئذ نقول الإيمان الكفر نقيض الإيمان. إذن الكفر بآيات الله وجحد بعضها، نقول هنا قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر، لكن لا يعمم بأن كل كفر لا يكون إلا جحودا، فينظر فيه في محله كل بحسبه. قال هنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. وقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الآية. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إذن آيات متواترة، ويكفي آية واحدة في إثبات المدلول أن الذين كفروا بآيات الله تعالى، واللفظ عام فيشمل حينئذ الآيات الشرعية ويشمل الآيات التي هي معجزات. والآيات تعم النوعين، يعني الآيات السابقة في النصوص تعم النوعين الشرعية والتي هي معجزات الأنبياء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، قال رحمه الله تعالى يقول، يعني الله عز وجل، والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك هم أصحاب المشمع بأدلتنا أدعم، يشمل الدليل الذي يكون حسيا كانشقاق القمر، ويشمل الدليل الذي قد يقال بأنه معنوي أو حسي باعتبار الكلام المسموع، حينئذ يشمل الآيات الشرعية. يقول والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك هم أصحاب المشامة، يقول هم أصحاب الشمال يوم القيامة. قوله تعالى والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي، وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته. هذا يشمل ماذا؟ تفسير ابن جرير دلالة على أن المراد بالآيات النوعين، لأن قوله آيات الله حججه، حجة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، وأدلته على وحدانيته وربوبيته، وما يدل على الوحدانية قد يكون آيات شرعية وقد يكون آيات كونية كالسماوات والأراضين ونحو ذلك، وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. إذن هذا التفسير قديم وهو عن إمام المفسرين أن الآيات في الآيات السابقة محمولة على النوعين الشرعية ومعجزات الأنبياء. وحمل البغوي رحمه الله تعالى الآيات في هذه الآية على القرآن، قال وكذبوا بآياتنا بالقرآن، وهذا لا يعتبر تخصيصا وإنما يعتبر ذكرا لبعض أفراد العام. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا الآية، قال الطبري هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار وبرسوله، يقول الله لهم إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من آياتي، يعني من آيات تنزيله، هكذا قال ابن جرير، يعني من آيات تنزيله ووحي كتابه، وهي دلالاته وحججه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يصدق به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به سوف نصليهم نارا. إذن هذه النصوص عن إمام المفسرين تدل على أن الآيات في هذه الآيات محمولة على النوعين الشرعية والمعجزات. فالكفار يكفرون بآيات الله سبحانه ويعارضونها بعقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة، وقوله آيات كذلك يصدق على كل من كفر بآيات الله تعالى ولو بآية واحدة، لأنه جمع مضاف، وإذا كان كذلك حينئذ صدق بتكذيب أو جحد آية واحدة من آيات الله تعالى. فهل يدخل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أم لا؟ إذا عرفنا بأن الآيات هنا هي الشرعية والمعجزات، حينئذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب به هل هو داخل في هذا الوعيد أم لا؟ بمعنى أن هذه النصوص الكثيرة المتضافرة في الكتاب هل هي شاملة لمن كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد يوجد وقد يوجد من يقول بأنه قرآني لا يؤمن إلا بما في القرآن ويكذب السنة كلها، حينئذ هل هو داخل في هذا أم لا؟ نقول نعم هو داخل، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تعالى، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن هو وحي وحينئذ يدخل فيه في آيات الله تعالى. ثم من حيث المعنى المراد بمن كذب بآيات الله أنه رد الشرع ورد الحق الذي جاءت به الرسل من عند ربهم جل وعلا، حينئذ من حيث المعنى يدل على أن المراد تكذيب الشرع، وإذا كان كذلك صارت العلة عامة تشمل الآيات الشرعية وتشمل الآيات أو الأحاديث النبوية التي هي في حقيقتها وحي. والواجب على المسلم وهو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، الواجب على المسلم الإيمان الكامل والتسليم التام بآيات الله تعالى تصديقا بها وعملا بمقتضاها، لأنها وحي من الله تعالى فهي حق لا يعتريه الباطل، قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره: إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به لما جاءه وعنى بالذكر القرآن، نعم هنا المراد بالذكر القرآن، وأسند إلى قتادة كفروا بالذكر كفروا بالقرآن. قال: وقوله وإنه لكتاب عزيز، يقول وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. وقال في قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المراد بين يديه ولا من خلفه. قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. هذه فائدة لابن جرير رحمه الله تعالى. من بين يديه يعني أن يبقي اللفظ على ما هو عليه ثم يحرف المعنى، ولذلك قال القرآن حمال وجوه فيحمله على معنى باطن، وهذا قد يكون عند المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والصوفية وغيرهم. وأما من خلفه بأن يزيد عليه شيئا من خارج عنه أو شيئا خارج عنه. إذن هذه الفائدة أو المسألة التاسعة أو الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون، أن أهل الجاهلية من شأنهم وصفاتهم الكفر بآيات الله وجحد بعضها. الخمسون قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا من صفات أهل الجاهلية وهو إنكار الرسالات كلها، عدم الإيمان بالرسالات كلها، هذا من شأن وصفات أهل الجاهلية وإنكار الوحي كله، فلم يؤمنوا بوحي الله تعالى. ووجهه: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نافية وشيء نكرة في سياق النفي فتعم، فهي ظاهرة في العموم، فدخلت عليها من وهي زائدة هنا صارت نصا في العموم. إذن ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا جميع الوحي، الوحي كله سواء ما أنزل على موسى عليه السلام أو عيسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم أو على داود أو غيرهما من الأنبياء ممن علمنا أو لم نعلم. ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله شيئا، شيئا أصله ماذا؟ مفعول به، هذا الأصل. ولذلك من شيء من حرف جر زائد، شيء تقول صلة وتوكيد، وشيء مفعول به وهو منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هكذا يعرف. إذن ما أنزل الله على بشر من شيء، أفادت هذه الآية أن هؤلاء الكفار أنكروا الرسالات كلها ونفوا الوحي كله. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى لم ينزل على بشر أيا كان هذا البشر شيئا ألبست من وحيه. إذن شيء نكر في سياق النفي وتعم، ودخلت من الزائدة فأفادت التنصيص في العموم، أي إنكار جميع الكتب والوحي أن يكون منزلا على أحد من رسله. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني الآية السابقة التي ذكرها المصنف: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه. تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير من أوضح التفسيرات، ولذلك الذي عنده جلد وأن يقرأ لا يعدل إلى غيرها من الكتب المعاصرة أو المختصرات التي ظهرت الآن، فإنما يقرأ تفسير ابن جرير، وحتى ما يعرضه من القراءات مفهوم، وما يعرضه من المسائل النحوية أو اللغوية من أجمل ما يكون، وكذلك تفسير ابن كثير، اقتبس الكثير من تفسير ابن جرير، ولذلك نعتمدهما في النقل عنهما لأنه واضح ولا يحتاج إلى بيان، بخلاف النسفي والبيضاوي وفتح القدير، هذا يحتاج إلى شرح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة آية الأنعام، يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش، هذه الآية نزلت في قريش، واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود. إذن ثم قولان في سبب النزول، هل نزلت في قريش خاصة أو نزلت في طائفة من اليهود؟ قولان، واختار ابن جرير وتبعه ابن كثير على أنها في نزلت في قريش، وقيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصف إلى آخره. قال ابن كثير والأول أصح أنها نزلت في قريش. لماذا؟ لأن الآية مكية، هذا أولا، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، يعني كيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الكتب، واليهود لا ينكرون الكتب. حينئذ الأولى أن يرجح بأن سبب النزول إنما هو نزل فيه في قريش، لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. إذن العجب والتعجب إنما كان في كون الرسول المرسل إليهم بشرا وليس ماذا؟ وليس ملكا، وليس ملكا. ولذلك قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، رجل قص الرجل، أن أنذر الناس. وكقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال ها هنا وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله تعالى، والكلام لمن كثير، قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله تعالى، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة. كثير يقول سلب عام، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما الرد؟ أنزل الله على موسى، قضية جزئية هو موسى عليه السلام، وإثبات الحكم هو إنزال شيء من ذلك. إذن نقيضها ماذا؟ كلية سالبة هناك، ما أنزل الله على بشر من شيء، نقيضها موجبة جزئية، موجبة جزئية، واضح هذا؟ هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. فيقول هنا في جواب سلبهم العام كلية عامة، ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه قضية كلية عامة، سالبة أو موجبة؟ سالبة. لماذا؟ لأن قال ما أنزل الله نافية. نقيضها قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني موسى عليه السلام أنزل عليه شيء، يكفي هذا بإثبات قضية جزئية موجبة. رحمه الله. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم، وكل أحد يعلم أن الله أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، انتهى كلام رحمه الله تعالى. فالأميون من أهل الجاهلية ينكرون أن يرسل الله رسولا من البشر، بل يريدونه من الملائكة. الكتابيون أنكروا جحودا وعنادا وحسدا، لأنهم كانوا يقرون بإنزال بعض الكتب على بعض أنبيائهم كموسى وداود عليهما السلام. ومثل هذه الآية قوله تعالى عنهم أنهم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، وهذا كالآية السابقة وما أنزل الرحمن من شيء، شيء نكر بسياق النفي ودخلت عليها من، فهي نص في العموم، هي سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. وقد خالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، قد آمن بجميع ما أنزل الله من وحيه وكتبه على أنبيائه ورسله وأمر بذلك، بل وجعله ركنا من أركان الإيمان بالله تعالى. إذن هم أنكروا الوحي وأنكروا الكتب وأنكروا أن ينزل الله تعالى على بشر من شيء، جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم من كل وجه، وأوجبت بل جعلته ركنا من أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى، وهذا يتضمن الإيمان بالرسل والملائكة والكتب وغير ذلك. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الشاهد القول كل آمن بالله وملائكته وكتبه، إضافة هنا الضمير يعود إلى الله عز وجل. كتب الله من أين جاءت؟ من السماء، فهي وحي، فهي وحي. وقال تعالى: قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، أنزل إليكم، والإنزال يقتضي ماذا؟ يقتضي الوحي. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإيمان بكل ما أنزله الله تعالى. وهذا الإيمان يكون إجماليا ويكون مفصلا. الإجمالي كأن تؤمن أو أن تؤمن بكل ما أنزله الله تعالى، علمته أو لا، سواء بلغك خبره في الكتاب والسنة أو لم يبلغك خبره. والمفصل أنه يؤمن بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوراة المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل والزبور إلى آخره. فيعين كل كتاب بلغه أن الله تعالى أنزله، حينئذ إذا أنكره يعتبر مرتدا. وبين الله تعالى ما للمكذبين من عقاب، وفيه تحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه. قال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إلى أن قال: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هذا فيه تحذير، أنه إذا ذكر الله تعالى العقوبة وبين أحوال المنكرين للكتب، حينئذ دل ذلك على أن من وقع في مثل ما وقعوا فيه حينئذ يحق عليه العذاب كما حق عليهم. إذن ما أنزل الله على بشر من شيء فيه وجوب الإيمان بما أنزله الله تعالى من كتب جملة وتفصيل. 51، قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا إلا قول البشر. إن هنا ما نوعها؟ نافية، والدليل إلا، إذا جاءت إلا بعد إن فهي نافية. إن هذا إلا قول البشر بمنزلة قوله ما هذا إلا قول البشر، إلا قول البشر. وفي بعض النسخ هذا قول البشر، والظاهر أنها المراد بها الآية. وهذا مبني على المسألة السابقة، لأنهم إذا أنكروا أن ما أنكروا كل شيء أنزله الله عز وجل، فإذا ادعى على كلامهم، ادعى مدع بأنه أوحي إليه، حينئذ نسبوه إلى نفسه، يعني هذه متفرعة عما سمع. أنكروا الرسالات وأنكروا الوحي كله، فإذا كان كذلك حينئذ التوراة والإنجيل والقرآن هذه من عند محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى. هذا مبني على المسألة السابقة، فما داموا أنهم أنكروا الوحي كله، فإنهم يزعمون أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله ولا من كلامه، إنما هو قول البشر محمد صلى الله عليه وسلم أو من يعلمه. فالأميون حملهم على هذا القول استبعادهم أن ينزل الله على أحد من البشر شيئا، وإنما استبعدوا ذلك لأنه مثلهم، يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق ونحو ذلك، وأما الملائكة فهي من غير جنسهم. والكتابيون يعلمون أنه كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وجحدوه عنادا وحسدا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن ما جاء به هو الحق كما يعرفون أبناءهم. فكما أنهم لا يلتبس عليه، كما مر معنا، لا يلتبس ابنه بغيره، هل يختلط عليه؟ لا يختلط، كذلك لا يختلط عليه أن محمدا رسول من عند الله تعالى، وأن ما جاء به هو وحي من الله تعالى. وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: إن هذا إلا قول البشر، هي التي في سورة المدثر، من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله إن هذا إلا قول البشر. نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل الوليد بن المغيرة، ثم قصة، دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر ابن قحافة صحابي الصديق رضي الله تعالى عنه، فسأله عن القرآن، استفهم عن القرآن، فلما أخبره يعني أبو بكر خرج على قريش فقال وليد يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله تعالى، يعني كآمن صدق بهذا، ولكنه أخذه ماذا؟ عزة النفس. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا، لما سمعوا أن كلام الوليد قال هذا كلام الله تعالى نفروا وأرادوا أن يبعدوه عن الحق. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبو قريش، لئن أسلم لتسلم قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته، على بيت الوليد، دخل على الوليد في بيته، فقال للوليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة، جمعوا له مال، فقال الوليد ألست أكثرهم مالا وولدا، لست بحاجة إلى هذا المال. فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي، يعني أنه يدخل على ابن أبي قحافة، على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، والأصل المجانبة وعدم المجالسة لأنه مخالف له في دينه، فيخشى عليه الفتنة لئلا يسلم. فقال له تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه، وهذا مسلك ومدخل لهم. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي، فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كفشة، قاطعه مقاطعة كليا، وما قوله إلا سحر يؤثر، فنزلت الآيات السابقة. وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر. في الأول قال كلام الله، ثم قال ماذا؟ إنه لسحر. ومثل هذه الآية ما جاء في قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما الذي جاء بفصيح إلى الأعجمي؟ نزلت هذه في قريش. وقال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، إذن ليست من عنده هو تكرها وإنما تملى عليه بكرة وأصيلا. قال قتادة في هذه الآية الأخيرة هذا قول مشرك العرب يقولون إن هذا إلا إفك افتراه، هو الكذب، وأعانه عليه أي على حديثه هذا وأمره قوم آخرون، إذن هو يلقن. وقالوا أساطير الأولين يعني كذب الأولين وأحاديثهم، إذن نسبوا هذا القرآن بعدما ادعوا أن الله تعالى لم يوحي إلى بشر شيئا البتة، نسبوا هذا القرآن إلى أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان من تلقاء نفسه أو ثم من يمليه عليه، قد قال فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم، فإن الله تعالى أبطل دعواهم وبين أن القرآن كلامه حقيقة وسماه كلامه في آيات كثيرة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة خلافا لفرق مخالفة للسنة. قال تعالى حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، إذن المسموع ما هو؟ كلام الله، أضافه إلى نفسه جل وعلا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن كلام الله سموه لنفسه. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله تعالى. وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ردا على من زعم أن القرآن تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من أعجم، هذا تناقض، لأنه إذا نسب اختلف في تعيين الأعجمي على خلاف، ولا فائدة من ذكره. أعجمي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم بكلام هو أفصح ما يقال من كلام العربي، فكيف يأتي هذا؟ هل يمكن يتأتى؟ لا يمكن يتأتى لمتى. إذن قال تعالى ردا عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ردا على من ادعى أنه إفك وعانه عليه قوم آخرون فكذبهم الله. وتوعد الوليد السابق المغيرة بقوله السابق سأصليه سقرا، وقال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا تهديد لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو زاد كلمة لفعل الله تعالى ما ذكرهم به. بل وتحداه من يأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، بل بآية وهم عاجزون مع أنهم أهل فصاحة وبيان. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دل ذلك على أنه لا يمكن أن يؤتى بمثل القرآن. ثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.